هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الثالث من مجالس التعريف بكتب الدراسات القرآنية. فرغنا من الحديث المختصر الموجز عن بعض الكتب التي أنصح بها في التفسير، وقد تركت أكثر مما ذكرت، وهذا أيها الإخوة في كل باب من هذه الأبواب. ولذلك أنا أكرر، هذا اختياري، واختيار المرء قطعة من عقله. نعم، ولذلك أنا أحاسب على هذا. وانظروا، يعني اقرأوا 100 كتاب هذه وكرروها ثم حاسبوني، لأنكم لا تستطيعون أن تحاسبوني إلا إذا قرأتوا المكتبة القرآنية كاملة ثم نظرتم فوجدتم أن هذه الاختيارات هي أحسن الاختيارات، ومتى تقرونها يكون حلال زي ما يقولون. نبدأ أيها الإخوة الآن بالحديث عن فرع علوم القرآن. علوم القرآن بمعناها الاصطلاحي، بمعناها الاصطلاحي، لأن علوم القرآن لها معنيان. المعنى الأول المعنى العام، وهي كل العلوم التي دارت حول القرآن الكريم، وهي تكاد تكون كل علوم الإسلام. والمعنى الاصطلاحي هو العلوم التي تتحدث عن نزول القرآن وتفسيره وحفظه وتجويده وخصائصه. طيب، نقول أنا اخترت لكم أيها الأحباب 9 كتب من كتب علوم القرآن. ابتدأتها بمختصر الذي يقرأه الطالب المبتدئ الذي في الثانوي، وربما حتى الذي في المتوسط، واختتمتها لكم بالكتب التي يقرأها القارئ المتخصص المتعمق. أولها كتاب اسمه الوجيز في علوم القرآن. الوجيز في علوم القرآن للأخ مشعل الحداري. هذا الكتاب كتبه أحد الأصدقاء والزملاء الكويتيين اختصارا منه لكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. كتاب مباحث في علوم القرآن كتاب مختصر أصلا وسهل العبارة، لكن فيه نوع من الاستطراد. فجاء الأخ مشعل اختصره اختصار مركز يمكن أن يحفظ، ووضع عليه أسئلة يعني تنشيطية، فتستطيع أن تقرأه في مجلس واحد. فهذا كتاب جيد ومختصر وسهل، وقد طبعته دار غراس في الكويت. الكتاب الثاني كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن. كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله بن يوسف الجديع. هذا مجلد طبع في دار الريان في بيروت، وقد ضمنه مؤلفه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع أهم مباحث علوم القرآن، وعرضها بأسلوب سهل محرر، ولذلك اخترته لكم. هو كتاب قيم وثمين من أجود كتب الشيخ عبد الله الجديع، وقد قام مجموعة، وهذه فائدة من أمثالكم من الفضلاء طلاب العلم في الكويت، واستشاروني في أن يخرجوا حقيبة قرآنية فيها أبرز المتون والكتب التي تجمع مثل هذا الذي نحن فيه اليوم في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي التجويد وفي، وعندهم مشروع اسمه الجديد النافع، فأخرجوا كتاب اسمه الحقيبة القرآنية، أو أشبه ما يكون مثل هذا الكرتون ومجموعة داخله الكتب. فهي تباع طبعا في المكتبات، اسمها الحقيبة القرآنية واحد، وأخرجوا منها نسختين، نسخة للطلاب ونسخة للطالبات. حطوا حقة الطلاب بلون أغبر كده بني، وحطوا الطالبات بلون زهري كده حلو. فهذه مفيدة، يعني اختصروا فيها الكتب مثل الجزرية، مثل يعني أنا أنصحكم بها. وكان من ضمن اللي فيها كتاب المقدمات الأساسية، فهذبوه تهذيب المقدمات الأساسية للجذع، فهو موجود ضمن أيضا الحقيبة ومفيد أيضا. الكتاب الثالث من كتب علوم القرآن كتاب المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، المحرر في علوم القرآن، وهو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي في جدة. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أنني أذكر المعهد الشاطبي في جدة كثرة، لأنهم اعتنوا بوضع مناهج محررة، حاولوا فيها أن يلبوا حاجة طلاب العلم من أمثالكم من يكثرون السؤال من الكتب الجيدة. والكتب كثيرة، كتب علوم القرآن كثيرة جدا، كل مدرس يدرس في علوم القرآن في الجامعة يجمع له طول الفصل وطول السنة المباحث، ثم في آخر السنة يقول وقد رأيت نشرها نظرا لحاجة طلاب العلم. ولذلك امتلأت المكتبات بكتب مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن، كلها محاضرات في الجامعة. زي مباحث علوم القرآن للشيخ مناع أصله محاضرات، ومباحث علوم القرآن للشيخ صبح الصالح وهو كتاب قيم حقيقة أيضا أصله محاضرات في الجامعة، وهكذا. المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد أيضا كتاب قيم، وحرر فيه الشيخ كثير من مباحث علوم القرآن ورتبه ترتيبا جيدا، وهو يصلح لطلاب المتوسطين من طلاب العلم، وكذلك المقدمات الأساسية. طبعا الفرق أيها الإخوة بين يعني المتقدم والمتوسط والمتأخر أو المبتدئ فروق ليست لا تكاد تدرك، لأن الإنسان يتنقل بينها بانسيابية، فمجرد أن يطلع على أصول العلم وعلى أساسياته وكان لديه من الاستعداد الفطري والعقلي والرغبة كما هو الشأن في طلابنا وأبنائنا وبناتنا الحاضرين معنا في هذا المجلس، ممن جاء وهو في الخامس السادس الابتدائي وأولى متوسط وثاني متوسط والثانوي، لديه رغبة ويحب أن يحفظ، فهذا لو يقرأ في الكتاب السهل الميسر هذا مثل المختصر في التفسير أو الوجيز في علوم القرآن يقرأه مرة يفهمه، فإذا قرأه مرتين يعني مل من تكراره يريد أن ينتقل إلى المرحلة القادمة، وهكذا يعني. فالإنسان ينتقل بين المرحلة المبتدئ والمتوسط دون أن يشعر يعني، وكذلك المتقدم، المتقدم عندما يوغل في التفاصيل ويدخل في التخصص هذا يعني شأنه مختلف، ويصبح في هذه المرحلة يعني كما يقولون جملا يسوقه ذيله، يعني يعرف دربه خلاص بيعرف ويعرف ويسأل. ثم ثقوا تماما أيها الإخوة أن هذه الكتب التي أدلكم عليها تدلك إذا دخلت إليها أين تذهب. وكم من كتاب أيها الإخوة كان سببا في دلالة على آلاف وعشرات الكتب، لأن بطبيعة العلم أنت تدخل في داخل الكتاب، هو لديه مراجع ولديه مصادر، قد حقق فلان وقد نصر فلان وقد فيعني يعني يدلك على غيره من العلماء ومن المراجع والمصادر في الكتب، هي أيضا مفاتيح لطالب العلم للاستزادة والتوسع. والعلم كالبحر ولا يمكن أن يأتي الإنسان على آخره ولو أوتي حفظ يعني أكبر جهاز كمبيوتر. ولذلك نحن نقول يعني الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى أن ينتقل مباشرة ويتوجه إلى هدفه مباشرة ويستثمر عمره، لأن ترى 70 سنة 80 سنة ولا شيء، أعمارنا ولا شيء ولا شيء، 80 سنة هذه كانت نكتة في زمن نوح عليه السلام. الكتاب الرابع أيها الأحباب كتاب إتقان البرهان في علوم القرآن، إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس رحمه الله، إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس، طبعا طبع في دار النفائس في الأردن في مجلد واحد في مجلدين، والطبعة الأخيرة هي الطبعة القيمة. وهذا الكتاب الحقيقة الشيخ فضل رحمه الله كان يحب التحرير والتدقيق والإضافة، ولذلك تقرأ عنده في كتاب في باب أسباب النزول إضافات، في باب النسخ في القرآن الكريم إضافات، في باب المكي والمدني إضافات، تنفعكم. وإلا لو طرحت بين أيديكم ما كل ما كتب في علوم القرآن لربما أخرج ب200 أو أكثر من 250 كتاب، ربما أكثر، لكن العمر أقصر من ذلك أنني يعني أترككم في هذه البيداء هكذا. فكتاب إتقان البرهان للشيخ فضل كتاب قيم أنصحكم به الاستفادة منه ومراجعته وقراءته والاستفادة من تحريراته ومن استدراكاته وخبراته. الكتاب الخامس كتاب الإتقان في علوم القرآن. لا ما في، هذه طبعة دار النفائس هي أفضل طبعة، كان في طبعة أولى لدار الفرقان مكتبة الفرقان، ولكن طبعة دار النفائس هي الموجودة وهي الأكمل ولا أنصحك بها هي. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذا الكتاب يعتبر أشهر كتاب في علوم القرآن ومن أوسعها وأشملها، صنفه السيوطي وعمره 28 سنة وأودع فيه 80 نوعا من أنواع علوم القرآن، هي أهمها. والكتاب يعتبر مصدر من مصادر علوم القرآن، كل الكتب التي جاءت بعده لم تستطع أن تنسخه، فأنصحكم به. وأفضل طبعاته طبعة التي صدرت عن مجمع الملك فهد بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر وزملائه، والتي أشير إليهم بنخبة من العلماء، أو عفوا مركز تحقيق مركز الدراسات القرآنية، وكان الأولى أن يكتب تحقيق الدكتور فلان والدكتور فلان وفلان لحتى يثق القارئ بمن يقرأ له. ها؟ أحيانا ما يكتبون، أو صدق، صح أي هذه المشكلة، نعم مشكلة التوزيع هذه مشكلة كبيرة، يعني يطبع الكتاب ويكسى بغلاف كذا جميل، جاكيت يسمونه جاكيت، حتى سألته يوما أين الكتاب لأنه بقي سنوات، فقالوا الحمد لله نحن انتهينا من طباعته ولكن سوف نصنع له جاكيت، فجلسوا سنتين يسوون له جاكيت، فقلت أعطونا إياه كذا بدون جاكيت علشان نقرأه، وعلى بال ما يجي الكوت هذا والجاكيت بنلبسه إياه بعدين. طيب، إذن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذا الكتاب عمدة ومرجع لطلاب العلم أيها الإخوة، وهو سهل العبارة ولكنه يعني يكثر النقول والاستطرادات، وقد ضمنه كثير من الرسائل والمباحث النفيسة التي نقلها من الكتب المتقدمة. والإمام جلال الدين السيوطي كما تعلمون هو إمام حفظ الله به لنا كثير من الكتب المتقدمة والرسائل، لأنه كان نشمي يعني متفرغ للعلم وللتأليف، وانقطع وأفاد فائدة عظيمة رحمه الله تعالى. الكتاب السادس كتاب الجامع في أسباب النزول. كتاب الجامع في أسباب النزول للأستاذ حسن عبد المنعم شلبي. الجامع في أسباب النزول لحسن عبد المنعم شلبي، وش سوى هو؟ جمع فيه ما ذكره السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النزول، وما ذكره الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن، وما ذكره هبة الله ابن هبة الله، وما مجموعة من المتقدمين، جمع كل ما ذكروه في كتاب الجامع لأسباب النزول، وذلك هذا الكتاب يغنيك ويكفيك بإذن الله في كل الروايات، وحكم عليها حكما خفيفا في الحاشية. ولذلك هذا الكتاب المجلد ممتاز، يكون عندك تراجع فيه أسباب النزول بين الحين والآخر. الكتاب الذي يليه مهم لطلاب العلم الذي يريد أن يحرر ويسأل، وأنتم كلكم من هذا النوع ما شاء الله، لأن طالب العلم لا يشبع فعلا، يعني من هو ماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب العلم يحب التفاصيل ويسأل، وهنا استطراد. الناس دائما يقولون لماذا تذكر الإسرائيليات في كتب التفسير؟ قلت كما تصنعون بي في الأسئلة، أنتم الآن نعطيكم كتاب مختصر، قلت لا نبغى واحد أوسع، نعطيك كتاب واسع قال أبغى في البلاغة، طيب نعطيه في البلاغة قال هل يوجد كتاب هذب، هل يوجد كتاب وسع؟ فقلت الإسرائيليات هي تتوافق مع النزعة الإنسانية في حب الاستطلاع. الله سبحانه وتعالى يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله يقول قرية يجون الناس، وش اسم القرية؟ أين تقع القرية؟ متى كانت هذه الحادثة؟ دخلنا في الإسرائيليات، لازم نسأل بني إسرائيل الأجر. تعالوا يا بني إسرائيل، وش القرية؟ قالوا هذه قرية إيلياء على البحر الأحمر. وش اسم الناس؟ قالوا اسمهم كذا. طيب متى كان؟ قبل زمني. هذه أنتم اللي تسألون. فحب الاستطلاع هو الذي دفع المتقدمين والمعاصرين والناس في المستقبل إلى معرفة هذه التفاصيل. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في قصة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الفائدة متحققة بدون ما نعرف هل هو زيد أو عمرو، لكن ما اسم هذا الرجل؟ متى كان؟ ما هي قصته؟ حب استطلاع. فنضطر أن نرجع إلى بني إسرائيل لأنهم هم التي وقعت هذه الحادثة عندهم. ولذلك لا تجدون الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير إلا في جانبين فقط، جانب قصص بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، من وين نجيبها؟ من كتبهم، أو قصة بدء الخلق، بدء الخلق وخلق السماوات والأرض وخلق آدم وكذا، هذه أيضا موجودة في سفر الخلق في كتاب التوراة، ففيها تفاصيل ليست موجودة عندنا. وهذا هو سر يعني ورود الإسرائيليات في بعض الكتب، فورودها لسبب مشروع ما في مشكلة. على كل حال، الجامع في أسباب النزول هذا كتاب يعطيك الروايات. المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، نعم هذا الكتاب السابع، نعم الكتاب السابع من الكتب التي في علوم القرآن، المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني. هذا الكتاب قيم، اقتصر فيه الدكتور خالد على مسألة أسباب نزول القرآن الكريم في الكتب التسعة، أسباب نزول القرآن الكريم في الكتب التسعة فقط، ولكن حرر في مقدماته مسائل في غاية الأهمية فيما يتعلق بأسباب النزول. وموضوع أسباب النزول من أهم موضوعات علوم القرآن، ولذلك خصصته بالذكر هنا. فالكتاب قيم ومطبوع في مكتبة ابن الجوزي في مجلدين، في دار ابن الجوزي. ها دار ابن الجوزي، وش الفرق بين مكتبة ولا دار؟ أحسن، أنت متشدد، صدقت فعلا، هي اسمها دار ابن الجوزي، وأستغفر الله أني قلت أنها مكتبة ابن الجوزي. أحسنت، نعم حبيبي، نعم. هو ماذا صنع الشيخ؟ هو أخذ هذه الروايات التي وردت في أسباب النزول ثم درسها دراسة حديثية وحررها، لكنه قدم بمقدمات مهمة جدا في يعني المقصود بأسباب النزول وما صيغ أسباب النزول، وهذه في غاية الأهمية مهمة جدا ولا تجدونها في غيره من الكتب. الكتاب الثامن كتاب مهم أن يقرأه طالب العلم، اسمه علوم القرآن بين البرهان والإتقان، علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم سعيد حيدر. هذا الكتاب درس فيه مسألة في غاية الأهمية. أولا الدكتور حازم محرر حقيقة وباحث جيد، فدرس علوم القرآن بين كتابين، كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي المتوفى سنة 795، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة 911، فوازن بينهما. هذا ذكر 47 نوعا من أنواع علوم القرآن، وهذا ذكر 8، فدرس العلوم التي اتفقوا فيها، ودرس العلوم التي انفرد بها كل واحد منهما، ودرس الإضافات التي أضافها السيوطي على الزركشي والعكس، فحرر في ذلك موضوع في غاية الروعة. يعني اطلاعك على الكتاب كأنك تطلع على تاريخ علوم القرآن وكيف أضيف وكيف كتب وكيف حرر وما هو التعريف الجيد والسيء، استدراكات. فكتاب قيم، وهو رسالة دكتوراه. طبعا واحد الزملاء سألني قال أنت أكثر الكتب معاصرة. أي نعم، لأننا تعودنا على أننا نذكر المتون المتقدمة في العقيدة وفي كذا، فيعني نشعر أنه لابد من الكتب المتقدمة. أنا يعني في هذا الموضوع بالذات أيها الإخوة ذكرت لكم أفضل المؤلفات، وطبعا أنا لا يمكن أن أذكر لك كل شيء، وإلا هناك كتاب اسمه دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية، أصدره معهد الإمام الشاطبي في مجلد يمكن حوالي 900 صفحة، هذا طبعا يذكر لك كل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية منذ ظهرت الطباعة إلى عام 1432 أو 33. فهذا الكتاب جامع في هذا الباب وفيه كل ما طبع، لكن نحن نريد أن نستفيد من بعضنا في هذا المسألة. أنت عندك خبرة 10 أو 25 أو أكثر أو أقل في هذا التخصص، أعطني خلاصة. أما تدخلني قسم الدراسة القرآنية وتقول هذه كلها كتب دراسة قرآنية، هذا يحسنه كل أحد، لكن أنا أقول لكم هذه تجربتي وهذه الكتب التي أرى أن من يطلع عليها ويقرأها سوف يحوز علما بإذن الله نافعا ولن يفوته شيء. ثم إن هذه الكتب المعاصرة محررة، سبب تحريرها وجودتها اعتمادها على الكتب المتقدمة، فلذلك أنت قد جمعت علم المتقدمين والمتأخرين بإذن الله. فهذا علوم القرآن بين البرهان والإتقان. وش في القربة هذه؟ الكتاب التاسع والأخير في علوم القرآن، طبعا أنا في آخر القائمة ذكرت تحت كلمة متفرقات ذكرت لكم 29 كتاب تحت كلمة متفرقات، فجمعت من يعني من نواحي الدراسات القرآنية كتب مهمة في كل فن. كتاب التاسع اسمه علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه للدكتور عدنان زرزور، دكتور عدنان زرزور. هذا الكتاب أيضا من الكتب المعاصرة المحررة الجيدة التي فيها إضافات علمية واستدراكات وخبرات مهمة، وقد أخبرني الدكتور أنه سوف يصدر قريبا في مجلدين، الطبعة الموجودة في مجلد لكن الطبعة التي ستخرج عن مكتبة الإعلام أو دار الإعلام عفوا دار الإعلام في الأردن في مجلد، والطبعة الحالية الآن يبدو أنها ستخرج ربما هذا العام في مجلدين، اسمه علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه. والدكتور عدنان ممن يرى أنه لا يصح أن نطلق كلمة تاريخ القرآن باعتبار أن هذا المصطلح مصطلح استشراقي، الهدف منه الطعن في جمع القرآن، باعتبار أنك عندما تقول تاريخ القرآن كأنك جعلته يعني جهدا بشريا فيه يصيب ويخطئ، ولكن أنا أرى أن هذا نوع من التشدد والتكلف، فإن المقصود بتاريخ القرآن دراسة التاريخ منذ نزل القرآن إلى اليوم، ماذا تم فيه من الجمع والتحقيق وإضافة والتفسير وإلى آخر، تماما كما تكلمنا في أول الكتب أول كتاب للدكتور حازم مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف، فهو نفس الفكرة تحدث عن هذا التاريخ، لكن لا بأس يعني هذا وجهة نظره، ولذلك هو يسميه تاريخ توثيق القرآن ولا يسميه تاريخ القرآن، يسميه تاريخ توثيق القرآن، ويرى أنه بهذا قد يعني خرج من الحرج كما يرى. تفضل حبيبي. أبشر. نعم أنا يعني طبعا أنا الدكتور عدنان زرزور هو أستاذ القرآن وعلومه في جامعة دمشق ثم في جامعة البحرين وجامعة قطر، وهو الآن في البحرين في جامعة البحرين، له عدد من المؤلفات والتحقيقات من أبرزها رسالته للدكتوراه الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن، هذا كتاب قيم جدا منهج الحاكم الجشمي. الحاكم الجشمي هذا معتزلي، يقول هو الزمخشري نقل تفسيره دون أن يشير إليه، وله كتاب في التفسير مخطوط لم يطبع إلى الآن، ولذلك ما ندري عن صدق هذه الدعوة من عدمها، لكن الدكتور عدنان حقق يعني عفوا درس الكتاب ويريد أن يحققه ولكن إلى الآن لم يخرج. الدكتور عدنان له أيضا كتاب اسمه المحكم المتشابه في القرآن الكريم، كتاب قيم جدا. الدكتور عدنان هو أول من حقق مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير في أصول التفسير، وتحقيقه هو التحقيق الموجود والمعتمد الذي يدرسه الجميع، وله كتابه هذا تاريخ علوم أو عفوا علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه. طيب انتهينا من علوم القرآن. تفضل. نعم ايه نعم الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير مطبوع، نعم طبع عام 1300 وأظن 85 هجرية قريب، ها 1325 هجرية، شوف العمر سبحان الله قبل 50 سنة موجود، بس نسخ يعني مطبوع نسخة قليلة صدقت، لكن موجود في المكتبات العامة ومتوفر يعني. ما يمكن يرجع الزمخشري. الزمخشري ممن يدعو إلى الاعتزال. طبعا يسألني يقول هل صحيح أن الزمخشري رجع عن اعتزالاته؟ لا، قلت لا. طبعا الزمخشري مات وهو على اعتزاله، وبالعكس هو يرى أن هذا رجولة، ولما هو معتزلي ما في خير. ولذلك يعني تجد أنه من المتشددين في شتم أهل السنة والسخرية بهم وغيرهم، عفى الله عنا وعنه. الباب السابع يا شباب من فروع الدراسات القرآنية هو باب أصول التفسير. هذا أنا أؤكد عليه يا شباب، أصول التفسير مهم جدا، والذي لن يجد وقت يقرأ ما تقدم ولا ما تأخر فليقرأ في هذا الباب. لماذا؟ لأننا يا أخواني نعاني الآن من القول على الله بغير علم، والفوضى في الكلام في تفسير القرآن، وكل يوم يطلع لي واحد في القنوات وكذا ويأتي بتفسيرات في غاية الغرابة، والناس يقولون ما سمعته فلان كلامه جميل، والله كلامه حلو، سبحان الله، لمجرد الغرابة. فهؤلاء عندهم نقص في أصول التفسير، يحتاجون إلى مقويات ومنشطات في أصول التفسير. فلذلك أنا ودي تهتمون فيها أنتم، وأيضا تحثون الناس على الاهتمام فيها وتشرحونها، يعني هذه الكتب تقرؤونها تلخصونها، يعني أنشروا هذه الثقافة في أوساط طلاب العلم وأوساط عامة الناس وجمهور الناس، لأن هذا هو العلم الذي يعصم من الوقوع في الخطأ في تفسير القرآن الكريم. أصول التفسير، أصول التفسير. فأنا اخترت لكم سبعة كتب. الكتاب الأول، طبعا بتقولون طيب مقدمة ابن تيمية ليش ما ذكرتها؟ أقول لكم من الآن اقرأوها، أنا ما ذكرتها بس اقرأوها، ذكرت شرحا لها. الكتاب الأول كتاب حديث الصدور حقيقة، ولكنه مهم جدا، عنوانه التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار. والدكتور مساعد وفقه الله من المحررين الذين اعتنوا بهذه الأشياء، تلاحظون في علوم القرآن، في أصول التفسير، في يعني هذه القضايا المهمة التي ينبغي أن نعتني بها. التحرير في أصول التفسير كتاب، هو كتاب منهجي دراسي يدرسه الطلاب في معهد الإمام الشاطبي في جدة، وطبع في معهد الإمام الشاطبي، فهو قد وضع على هذا الأساس، حكمت الخطة ثم ألفه الشيخ تأليفا مستقلا عن كتابه السابق فصول في أصول التفسير، كتاب منهجي دراسي التحرير في أصول التفسير. أنا أنصحكم به يا شباب، اقرؤوه مرتين ثلاث أربع خمس ست وهكذا، وأوصوا به يعني طلاب العلم، التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، مجلد لطيف. الكتاب الثاني كتاب علم أصول التفسير محاولة في البناء، علم أصول التفسير محاولة في البناء، ألفه الدكتور مولاي عمر حمادي، مولاي عمر حمادي، وطبعته دار السلام في القاهرة، في مكتي، يعني كتاب لطيف، يعني يمكن 190 صفحة 200 صفحة، كتاب قيم وسهل، تحدث فيه عن أصول التفسير، نشأة هذا المصطلح، ثم أبرز أصول التفسير وما ينبغي عليه، ثم القواعد التفسير وما مقصود بها وأبرز القواعد إلى آخر. الكتاب الثالث شرح مقدمة ابن تيمية في التفسير، شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير، وله شروح كثيرة، أنا اخترت لكم منها شرح الدكتور مساعد الطيار، وهو أجود هذه الشروح، لأن الذين شرحوا كتاب مقدمة ابن تيمية كثيرون، لكن هناك من شرحها من غير المفسرين، من الفقهاء والمشاركين في علوم كثيرة، ولذلك ينظرون إلى المقدمة نظرة مختلفة، الذي متخصص في التفسير والدراسة القرآنية ينظر إليها نظرة مختلفة ويشرحها بطريقة مختلفة. الشيخ مساعد شرحها شرح رائع مميز، فأنصحكم به، طبعته دار ابن الجوزي. الكتاب الرابع هما كتابان في كتاب، والأمر إليكم، هل أقول لكم قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، أو أقول لكم مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين؟ فإن قلت لكم مختصر قواعد الترجيح فهو في مجلد صغير، وإن قلت لكم قواعد الترجيح نفسها فهو في مجلدين، المضمون الأصلي واحد، وهي 50 قاعدة من قواعد التفسير والترجيح، ولكنه في الكتاب الأصلي توسع في الأمثلة وفي الشرح وفي المقدمات، وأما في المختصر فقد تخفف من الأمثلة. وهذا الكتاب كتاب قيم جدا، يعتبر من أجود الرسائل العلمية المعاصرة، ويعتبر من أنفس الرسائل، قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي. الكتاب الأصلي طبعته دار القاسم في الرياض، والمختصر طبعته دار ابن الجوزي في الدمام. أنصحكم بالمختصر، أنصحكم بالمختصر وبالأصل لو اشتريتموه، يعني يكون عندكم مرجع، فهو مهم جدا، وأسلوبه سهل، وأسلوبه سهل لطالب العلم المتوسط والمتقدم على حد سواء، يستفيد منه فائدة عظيمة جدا. ذكر فيه 50 قاعدة وقسمها إلى 3 أقسام: القواعد المتعلقة بالنص القرآني، والقواعد المتعلقة بالسنة النبوية، والقواعد المتعلقة بلغة العرب، وقدم بين يديها جميعا بقاعدتين تتعلق بالنسخ، وهي قاعدة أنه لا تصح دعوى النسخ إلا بدليل يجب المصير إليه. ما هو بكل آية قيل منسوخة قلنا منسوخة، لا، لأن تسمعون الآيات المنسوخة في القرآن والزحمة تظنون أنها 200 آية، هي 6 آيات فقط، وبعضهم يقول 9 آيات، والصحيح أنها بين 6 و9 وبس، وبعضهم توسع فذكر 300 آية أو 298 عشان أكون دقيق. طيب، إذن هذا أول كتاب من كتب، أو عفوا هذا رابع كتاب من كتب أصول التفسير. وش نستفيد من هذه الكتب؟ ما هي الأصول والقواعد التي ينبغي على المفسر أن يلتزم بها؟ يجيك واحد انتشر في الإنترنت يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط، قال الجمل ليس هو البعير، أجل وش هو؟ قال الجمل هو الحبل. أفا الجمل هو الحبل، وانتشر الانترنت، يعني وش دخل الجمل اللي هو البعير في المخيط؟ الحبل الغليظ منطقيا ينسجم مع الإبرة، هو نفس الفكرة، أن معناها مستحيل يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الإبرة، أو الحبل الغليظ في سم الإبرة. فهو قال يعني أن الحبل أكثر منطقية، فالناس انبسطوا قال والله كلام صحيح، يعني وش دخل الجمل في سبحان الله التفسير هذا، كنا في أخطاء، قالها واحد مرة وكلام طويل، يعني اضطريتني أكتب مقالة في الرد على هذا. ولذلك هذا الخطأ قديم، يعني ما هو بس جديد، حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل واحد من كثر الناس يا أخي وش معنى الجمل، قال سبحان الله زوج الناقة، يعني وش تبغى أنا أسوي لك، يعني أجيب لك جمل وأحطه أقول لك هذا هو الجمل، جمل الجمل. فالشاهد أنه هذا يعني خلى الناس يعني يقعون في هذا، فلو عرف أصول التفسير لعرف أن المفسرين قالوا، لأنه وجد في بعض التفاسير التي نسبت لابن عباس أن الجمل هو الحبل، وهذا واحد منكم سألني قبل شوية عن القراءات، يقول القراءات هل مهمة للمفسر أو غير مهمة وكذا، سبب الخطأ هو هذا، في بعض القراءات الشاذة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قراءة الشاذة الجمل الحبل، حبل السفينة الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ، فعلى هذه القراءة الشاذة الجمل الحبل صح، لكن على القراءات المتواترة كلها الجمل هو زوج الناقة، البعير المعروف اللي يشاركون به في مزاين الإبل هذا، فما انتهت القضية. لو كان هذا الذي وقع في هذا الخطأ يعرف معنى أصول التفسير ومعنى دلالة اللغوية ومعنى عدم خلط القراءات في التفسير لما كنا وقعنا في هذا الخطأ، لكن الناس راحوا في الطوشة بسبب يعني هذا الأكشن اللي يسببه بعض الأفكار، وبعضهم يحب دائما أنه يأتي باللفظ الغريب أو يأتي بالشيء الغريب، فالناس يستطرفون هذا، ثم أيضا يأتي فيتكلم في علم الغيب من خلال القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى قد منع الغيب هذا حتى عن أقرب الأنبياء والملائكة، ما يعلمون الغيب، وهذا يتحدث عن تفاصيل علم الغيب، سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا. لو كان الناس يدركون هذه الأصول التي يخالفها ما وقعوا في هذا، ولذلك إشاعة أصول التفسير في الناس مهمة. تفضل يا شيخ. تفضل. أحسنت. قال إن هذا أخي، معليش سؤال يا شباب خارج يعني حبيبنا سأل، يقول ما معنى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة؟ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. طبعا هذا يقولون، طبعا وش معناها؟ أن لي 99 أخي عنده 99 نعجة، شاه، شاه، النعجة هي الشاه. وبعض التفاسير الضعيفة يقول زوجات، وأن ولي نعجة واحدة يعني زوجة، فهو يبغى يأخذ زوجتي إلى زوجته، يصير عنده 100 وأنا أرجع عزابي. طبعا هذا التفسير خاطئ وغير صحيح، والمقصود بالنعاج غنم، الغنم المعروفة التي تباع وتشترى وتؤكل. لكن طبعا هذه كما يسمون يقولون طبعا وقع في هذا يعني وقع في هذا إن صح أن نسميه الفخ، داود عليه السلام عندما أربكه السائل، لأن السؤال وش هو؟ أخي أخذ نعجتي مخطي، لكن لما يجي يقول أخي عنده 99 نعجة، فيعني أشعر الشيخ أو داود عليه السلام بهذا الظلم الفادح، عنده 99 نعجة، مع أن هذا ما له علاقة في الموضوع، صح ولا لا؟ أنا وش دخلني فيه، عنده 1000 نعجة ولا عنده 1,000,000 نعجة، وش دخلني فيه؟ أقول لي أخذ نعجتي وبس. لكن هذا من كما يقولون من إرباك المسؤول، أيوة، يعني كان يقول يعني أنا مظلوم، عند أخي 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني قال أعطني هذه النعجة التي عندك وغلبني في الحجة، عزني يعني غلبني في الخطاب. فهذا الجواب يا شيخ، هذا الجواب يا شيخ. نعود، وصلنا إلى الكتاب الرابع، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين، الدكتور حسين بن علي الحربي. تفضل حبيبي. أيوة، مثل إيش؟ وش هي الزيادة؟ يعني هذه ما يسمونها المدرجة أو المفسرة. طبعا هذه الروايات أو القراءات، طبعا يسأل الشيخ يقول في بعض الروايات أن يعني له 99 نعجة أنثى، فهذه لا تغير من الحكم شيئا يعني يا أخي الحبيب في هذه النقطة بالذات، لأن نستفيد منها في التفسير نحن. ثم الأمر الثاني أن ألفاظ القرآن الكريم، شوفوا هذه قاعدة، طب ما ندخل في التفاصيل، حنا نتكلم عن كتب اليوم، لكن ألفاظ القرآن الكريم تبقى على ظاهرها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الله يقول 99 نعجة، نعجة، والنعجة هي معروفة في لغة العرب، أي واحد. ولذلك في قاعدة مهمة من أشهر قواعد التفسير اسمها، يقولون تحمل ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على الأشهر والأعرف في لغة العرب لا على الشاذ والنادر. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول هنا نعجة، النعجة في لغة العرب إذا أطلقت فهي النعجة المعروفة دي. قد يكون في بعض قبائل العرب أنهم يطلقون على المرأة نعجة من باب الكناية في الشعر وفي الأدب، فهذا يعتبر معنى شاذ ونادر لا يفسر القرآن الكريم به. طبعا كتاب علم أصول التفسير، التحرير في أصول التفسير وعلم أصول التفسير، ذكر هذا، أن من أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، لكن هذا الكتاب قد خصصها بمزيد من الدراسة والتفصيل وبيان أنه ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول. يعني البعض يقول أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، صحيح، لكن هل معنى هذا أن كل تفسير للقرآن بالقرآن مقبول؟ الجواب لا. طيب، الكتاب السادس التفسير النبوي للدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، التفسير النبوي للقرآن الكريم للدكتور خالد الباتلي، مجلدين، درس فيه كل الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، فوجد أنها 318 حديث، صح منها بعضها وبعضها لا. هذا كتاب يعني موضوع مهم جدا من أصول التفسير، لابد أنكم تطلعون عليه وتستفيدون من هذا الكتاب، لأنه قد جمع تاريخ التفسير النبوي وما يتعلق به والفرق بين التفسير بالسنة والتفسير النبوي، وهو مهم لطالب العلم جدا جدا. الكتاب السابع من كتب أصول التفسير كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة، كتاب قواعد التفسير جمعا ودراسة للدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله، وهذا كتاب قيم جمع فيه فأوعى قواعد التفسير وتوسع في ذلك ما شاء الله أن يتوسع، فجمع يعني قواعد التفسير من كتب الأصول ومن كتب الحديث ومن كتب العقائد ومن كتب التفسير وعلوم القرآن، فجاء جامعا شاملا يصلح مشروعا لمشروع بعده يعني تلخيص أبرز قواعد التفسير. وأنا طبعا الدكتور خالد سوف يدرسكم إن شاء الله في هذه الدورة مختصر هذه القواعد، فلعلكم تطرحون عليه فكرة أن ينتخب لكم قواعد التفسير العشر الكبرى، بحيث أنه ينتخب لكم عشر القواعد التي مضطردة، قواعد مضطردة ونحتاجها في هذا. وقد جمعت الحقيقة يعني عشرا منها لعلي إن شاء الله أفيدكم بها يعني بشكل إلكتروني أو كذا. قواعد التفسير أوسع من قواعد الترجيح، لأن قواعد الترجيح أخص، يعني قواعد الترجيح هي القواعد التي نحتاجها في ترجيح قول على قول، أما قواعد التفسير فهي عامة، كل قاعدة تعينك في تفسير القرآن وفهمه فهي قاعدة تفسيرية، أما الترجيح فهي كل قاعدة تحتاجها عند ترجيح قول على قول عند الاختلاف، والمقصود به اختلاف التضاد طبعا. طيب ننتقل إلى المحور الثامن من محاور هذه المكتبة القرآنية، وهو محور مناهج المفسرين وتراجمهم. الآن الواحد منكم يسأل يقول لي وش منهج الطبري في الكتابة؟ منهج ابن كثير، منهج ابن جزي، منهج فلان، منهج علان، منهجه في التفسير؟ نقول هذا ندرسه في مناهج المفسرين، وهي يعني العلم الذي يعنى بدراسة وبيان منهج كل مفسر على حدة ومنهج كل مجموعة من المفسرين، فمثلا تفسير الفقهاء، تفسير اللغويين، تفسير الأندلسيين، تفسير النيسابوريين، تفسير وهكذا. وهذا في غاية الأهمية، صدق. نعم صدق. نعم نعم. طبعا على كل حال لا تستغرب، طبعا الأخ يقول يعني قد يسأل سائل ويقول ما فائدة دراسة مناهج المفسرين؟ خلاص هو ألف كتاب أنا بقرأ الكتاب. طبعا هذا كلام يعني أبو ريالين، ما له قيمة علمية. عندما تدرس منهج المؤلف فإنك تمتلك مفتاح، يعني تقول والله هو أراد من كتابه كذا وهدف إلى كذا، اتبع المنهج الفلاني، منهجه هو الذي اتبعه المنهج الوصفي الاستقرائي، وصل إلى نتائج جيدة، فاته كذا، هذه مزاياه. الآن أنا عندما أنصحكم بهذه الكتب، أنتم لولا أنكم تثقون يعني في شخصيا وترون أنني يعني عندي بعض المعرفة والاطلاع ما تقبلون كلامي، مش علينا منها، أي واحد ينصح ممكن نأخذ بكلام. ولذلك هذه الكتب أنا وجدت كثير ينصحون يعني في الإنترنت وكذا، كل عنده قائمة ذهبية يقول وهذا الذي أنصح به، تقرأ القرآن ثم تقرأ بعد ذلك كذا ثم ذا. طبعا لكن الناس يأخذون ويدعون، صح؟ نعم. فأنت تجرب، لكنك أنت بقدر ثقتك في الشخص الذي ينصحك يكون قبولك للنصيحة واتباعك للهدف يعني للنصيحة. فالذي يقول ويزهد في معرفة مناهج الكتب في التفسير في اللغة هذا مخطئ، مخطئ، بل هي يختصر عليك الوقت. لذلك أنا أنصح دائما قبل أن تقرأ كتاب ابن كثير اقرأ كتاب في منهج ابن كثير في تفسير، فإذا قرأت منهجه، مصادره التي اعتمد عليها، قيمتها، كيف وظفها، كيف صاغها، هو ممتاز. ثم تقرأ وأنت عندك خارطة الطريق تماما، اللي يمشي على خريطة واللي ما يمشي على خريطة، فهذا لا شك أنه مفيد. في مناهج المفسرين هناك كتاب اسمه مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد، مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد، هذا كتاب مطبوع اختصر فيه مؤلفه كتاب التفسير والمفسرون للذهبي في مجلد واحد. فإذا أردت أنك تعرف مناهج المفسرين الموجودة في السوق أو يعني معظم المفسرين ارجع إلى هذا الكتاب. إذا أردت التوسع فعليك بالكتاب الأصل وهو التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي، أنا لو كان لنصحتكم بالتفسير المفسرون فقط، لكنني هناك بعضهم يريد الاختصار قليلا ويقول أريد أن أعرف منهج المفسر باختصار في صفحتين ثلاث، أعرف أبرز مزايا مصادره مراجعه فخلاص هذا ينفعه. مختصر مناهج المفسرين للدكتور محمد أبو زيد. الكتاب الثاني التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. بعض طلاب العلم وبعض الشباب يظن أن التفسير المفسرون للذهبي أنه للذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء. أي نعم، والدكتور محمد حسين الذهبي هو أستاذ مصري كان وزير الأوقاف رحمه الله، قتل رحمه الله يعني اغتيالا وظلما عام 1398 هجرية، وكان وزير الأوقاف المصرية، وله كتاب في الإسرائيليات وله كتاب التفسير والمفسرون وهو رسالته للدكتوراه. قيمة هذا الكتاب يا شباب في سبقه، هو أول كتاب يكتب في مناهج المفسرين، قبله ما كان في حاجة اسمها مناهج المفسرين وكانوا الناس ماشيين زي ما قلت أنت يعني يدرس ابن كثير وخلاص، لكن هو جاء فدرس هذه الكتب ومناهجها وقيمتها وقسمها وقال هذا تفسير بالمأثور وهذا، وهو أول من قسم ترى إلى التفسير، إلى التفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، ودخل الناس في متاهة رحمه الله، الناس جاءوا بعده مسكوا الخط. والصحيح أنه تقسيم غير حصري، ليست التفاسير تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، لا، الطبري تفسير بالمأثور وبالرأي مع بعض، نعم، فهذا يعني على كل حال موجود فيه، لكنه ميزته أنه جاء إلى هذه التفاسير فقسمها إلى تفاسير الفقهاء وتفاسير الرأي وتفاسير بالمأثور وتفاسير التفسير العلمي والتفاسير إلى آخره، وتفاسير المنحرفة، تفاسير الشيعة وتفاسير المعتزلة وتفاسير الإسماعيلية وتفاسير الإباضية وإلى آخره. فالكتاب كتاب قيم جامع شامل، من يقرأه منكم، وأنا أتمنى أن الواحد يعطيه. شوفوا يا أخواني، نحن عندما ننصح بالكتب ونتكلم عن المكتبة القرآنية ولا المكتبة الحديثية، معناها أنك تقرأ هذه الكتب، تقرأها. ما لم يقرأ الطالب الكتاب كاملا فيعني شغلنا هذا كله ما له داعي، لكن عندما ننصح بالكتاب خلاص خذ الكتاب من أوله إلى آخره، اقرأه وادرسه وسترى. كتاب التفسير والمفسرون اقرأوه تشوفون أسلوب سهل جدا وجميل وممتع، أسلوب لطيف، ستخرج منه بثروة هائلة جدا في معرفة تاريخ التفسير ونشأته ومناهجه وكتبه ومزاياه ونماذج منه، تخرج وإذا بك ممتلئ من المكتبة القرآنية، خلاص تبغى تروح تفتي على طول من الحماس طبعا. طيب، الكتاب الثالث من كتب مناهج المفسرين وتراجمهم كتاب عنوانه معجم تفاسير القرآن الكريم، معجم تفاسير القرآن الكريم. هذا الكتاب صدر عن مجموعة من الباحثين، صدر عن منظمة الإيسيسكو، أليش؟ الإيسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم التي تسمى اختصارا إيسيسكو، على وزن سابتكو ومدري إيش وسميتكو مدري. فهذا الكتاب كتاب قيم استوعب كل المكتبة القرآنية تقريبا، لم يكتفي فقط ببيان منهج المفسرين وإنما مناهج كتب غريب القرآن ومعاني القرآن ومشكل القرآن ومتشابه القرآن وغيرها. فهو كتاب نعم لا بس، ولذلك أنا أرى أنه مفيد لكم، يشتريه الطالب يضعه في مكتبته، هو في مجلدين والثالث تحت الطباعة، ثلاثة أجزاء فيها تعريف بكل كتب المكتبة القرآنية تقريبا، وأسلوب رائع، والذين قاموا عليه من العلماء الموثوقين منهم الشيخ أبو خبزة وهو باحث مميز وفيه نقد جميل لكل الكتب واستدراك وإضافة، مفيد الكتاب، فاشتروه إن وجدتموه، معجم تفاسير القرآن الكريم. الكتاب الرابع كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي حفظه الله. كتابه هذا هو أصله رسالة الدكتوراه، اتجاهات التفسير. هذا الكتاب يكمل كتب المناهج، المناهج يأتي فيدرس الكتاب تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير الزمخشري وهكذا، هذا يدرس اتجاهات التفسير بصفة عامة، الاتجاه الفقهي في الكتب، الاتجاه اللغوي، الاتجاه البلاغي، الاتجاه العلمي وهكذا. وقد جمع فأوعى وأجاد. وأسلوب الدكتور فهد أسلوب في غاية الروعة، أسلوب قلمه جميل، ولذلك تقرأ وأنت مستمتع وتغوص وتعيش مع اتجاه التفسير المعاصرة، تستفيد فائدة عظيمة. لذلك أنا أنصح كل طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب في أي تخصص، لكن في الدراسات القرآنية يعني من باب أولى. الكتاب الخامس هو خاص بالمفسرين بتراجمهم والتعرف عليه، وأنصحكم بكتاب معجم المفسرين لعادل نويهض. عادل نويهض، نعم، الكتاب الخامس هذا، لأن الرابع اتجاهات التفسير، قلنا اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور فهد الرومي، ثم الخامس كتاب معجم المفسرين لعادل نويهض، وهو كتاب في تراجم المفسرين، يعني ترجم فيه لمعظم المفسرين، 2000 مفسر ومشارك في التفسير. انتهينا من مناهج المفسرين. الباب التاسع التفسير الموضوعي. أيه معجم مصنفات، هذا بيبلوغرافيا، هذا لا لا لا بيبلوغرافيا يعني يذكرون فيه المخطوطات والأماكن وجودها، لكن هذا تراجم. التفسير الموضوعي أذكر لكم فيه ثلاثة كتب فقط، حتى يتعرف كل واحد منكم يوقع المقصود بالتفسير الموضوعي، منهجيته، تاريخه، نشأته، فوائده. هذا مهم جدا باعتبار أنه يعني يسأل عنه كثيرا ويحتاجه الناس، وهو مفيد جدا. الكتاب الأول كتاب اسمه منهج التفسير الموضوعي. طبعا التفسير الموضوعي في الحقيقة يصلح لكم أنتم طلاب العلم المستوى المتوسط والمتقدم، لما طالب مبتدئ توه يعني ما يدخل في التفسير الموضوعي ويستفيد منه. طبعا لو أعطي أنا الشاب الصغير البطل ولو كان في سادس ابتدائي يقرأ في التفسير الموضوعي سيستفيد فائدة عظيمة وسهل. يقرأ التقوى في القرآن الكريم، الصدق في القرآن الكريم، الزكاة في القرآن، يستفيد فائدة عظيمة، لكن يعني كتأصيل ونشأة وكذا يحتاجها الطالب المتقدم. منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية، منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية للدكتور سامر رشواني. هذه رسالة دكتوراه محررة، سامر عبد الرحمن رشواني، هو باحث سوري، والكتاب يعني طبع في دار الملتقى في دمشق، وهو يعني موجود ومصور على الانترنت أيضا. الكتاب حرر مسألة لم يحررها غيره، لأن التفسير الموضوعي كتب فيه كثير من المعاصرين فجعلوه يعني كتابات هلامية، وما ضبطوا المصطلح والمقصود به والتفريق بين التفسير الموضوعي وغيره وأبعاد هذا المصطلح ونشأته كذا، فهو حرره في هذا الكتاب تحرير جيد جدا. الكتاب الثاني مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، أيضا كتاب جيد ودراسي ومنهجي يدرس فيه يعني نشأة التفسير وأنواعه وأقسامه. الكتاب الثالث التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله. هذه الثلاثة كتب الذي يقرأها منكم سوف يعرف ما المقصود بالتفسير الموضوعي وأقسامه وأنواعه ومدارسه وأهميته وأمثلة عليه. الثاني يا أخي الحبيب كتاب مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، والثالث التفسير الموضوعي للتأصيل والتمثيل. هذه ثلاثة كتب، وبقي دقيقة ونصف أيها الإخوة لا تكفي لذكر الموضوع العاشر، فأنا أؤجله للمحاضرة القادمة وأجيب على الأسئلة التي وردتني هنا في بقية الدرس. التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل للدكتور زيد عمر عبد الله، زيد عمر عبد الله العيص الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض في الدرعية في حي الدرعية. تفضل. ترى ما أسمعكم يا شباب، أنتم بعيد ترى. طبعا لكن لو ذكرتها لكم طويلة عريضة، يعني منها الموسوعة التفسير الموضوعي، موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن في 10 مجلدات، ولا يكاد موضوع من موضوعات القرآن الكريم لو كتب فيها، التقوى في القرآن، الصدق في القرآن، الأخلاق في القرآن، البر في القرآن إلى آخره. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول ورد في ثنايا الحديث ذكر الدكتور عبد الرحمن عميرة، نريد تعريف بالشخصية خاصة من ناحية المذهب. أنا شخصيا لا أعرف الدكتور عبد الرحمن عميرة، هو أستاذ مصري يدرس المذاهب والفرق أظن، لكن له تحقيقات بعض الكتب وكذا. أنا من وجهة نظري أنها تعتبر يعني تحقيقات ضعيفة. ما رأيكم بتفسير الجزائري؟ كتاب أيثر التفاسير للشيخ بكر أبو بكر الجزائري، كتاب قيم جدا على هيئة سؤال وجواب وفوائد، جميل جدا. ما الوصية لمن يعني لتفلت حفظ القرآن؟ الوصية هي تكراره، لا يوجد وصية أفضل من تكرار القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ما المقصود بكلمة الورد من القرآن؟ هل هي التلاوة والحفظ؟ هي كلاهما. الورد هو المقصود به الوقت اليومي الذي تحدده للقراءة والتلاوة والحفظ، يسمى وردا. لم تذكر كتاب أضواء البيان للشنقيطي؟ نعم، لأنه يعني كتاب متخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط. أريد الاسترشاد برأي سعادتكم في اختيار كتاب في علوم القرآن لتحقيقه حديثيا، وإذا لم يكن من ذلك كيف الحرج فهذا رغم نعم لا بس. الأخت أم محمد إن شاء الله سوف نجيبك بإذن الله. قوموا إلى أيش الآن، ما عاد في أكل ضارة. طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر